جيد لبس. حياك الله عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل تكلم فيه الشيخ رحمه الله على أمرين اثنين. الأمر الأول هو معرفة مفطرات الصائم، والأمر الثاني معرفة ما يجب على من أفطر بواحد منها متعمدا، فهما إذن فصلان اثنان. أما الفصل الأول وهو معرفة المفطرات، فبينه بقوله: من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره. هذه قوله إذا كان فطره، فما بعدها بين بها المفطرات، فقال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب، هذان واحد، أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع. فهذه هي المفطرات الخمسة. وقد سبق لنا في كتاب الصلاة الإشارة إلى أن كلمة المفطرات هي مصطلح يستعمل لما يفسد صوم الصائم، كما أن التي تفسد الصلاة تقدم لنا أنها تسمى المبطلات، والتي تفسد الوضوء تقدم لنا أنها تسمى النواقض، التي تفسد الصيام تسمى المفطرات، وإن كانت الجميع مفسدات والجميع مبطلات، لكن هذه اصطلاحات. إذن الأشياء التي تفسد صوم الصائم اصطلح عليها الفقهاء بأنها المفطرات، وهي كما بين الشيخ رحمه الله خمسة، منها ما يفطر إجماعا ومنها ما فيه خلاف على ما يتبين. فأما المفطرات بالإجماع فهي الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه لما قال عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية وجوب الإمساك عن الجماع وعن الأكل والشرب، وهذه الثلاثة مفطرات بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المفطرات من جهتين اثنتين، إحداها من جهة ما يلحق بهذه الأشياء مما هو في معناها أو مما ليس في معناها، يعني بعض المفطرات هل هي في معنى الأكل والشرب أو لا، وهل هي في معنى الجماع أو لا. والشيء الثاني أمور زائدة على هذه الثلاث وردت في السنة اختلف فيها العلماء كما سيتبين، وهي الحجامة والقيء عمدا. فإذا صار المجموع الخمسة التي ذكرت. أما أولها فهو الأكل والشرب، وكما علمنا فإنه مفطر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، وليس المراد منه خصوص ما يدخل من الفم فقط من الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال للقيط بن سابرة رضي الله عنه وأرضاه: وبالغ، قال له، في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق هو وضع الماء في الأنف وجذبه بالنفس. إذن لما يقول له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على أن الماء الذي يدخل من الأنف له تأثير في تفطير الصائم ولا ليس له تأثير؟ له تأثير، لذلك قال له إذا كنت صائم لا تبالغ في الاستنشاق. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الأكل والشرب الذي يفطر ليس ما يدخل من الفم فقط، بل إذا دخل من منفذ آخر يصل إلى جوف الإنسان فإنه يكون مفطرا. ومن هنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في ضابط ما يفطر إلحاقا له بالأكل والشرب. نحن علمنا بدلالة الحديث هذا وبدلالة إجماع العلماء في الجملة على أن المقصود ليس خصوص الأكل والشرب، بل هو ما بل شيء أعم من ذلك، لكن يقع الخلاف في هذا الأعم ما هو. فمن العلماء من توسع جدا وقال كل ما دخل إلى جوف الإنسان من أي منفذ دخل فإنه مفطر، حتى لو ابتلع قفلا أو حصاة صغيرة، بل حتى لو وجأ نفسه بسكين، يعني أدخل سكينا في جوفه فوصل إلى بطنه متعمدا قالوا يفطر، لو أدخل خيطا في فمه قالوا يفطر، لأنه وصل إلى الجوف وإن لم يكن طعاما أو شرابا. فجعلوا المدار على كل ما يدخل إلى جوف الإنسان. هذا كما ترون مذهب واسع جدا. ومن العلماء من قال العبرة بما يدخل إلى جوف الإنسان ويلتذ به حتى يكون فيه معنى الطعام والشراب، يعني يكون يحصل له فيه لذة، لا يكون مثل الغبار والبخار وغير ذلك. ومن العلماء من توسط، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وقالوا إن المدار أو العبرة أو الضابط في ذلك هو كل ما يصل إلى جوف الإنسان مما ينتفع به الجسم ويغتذي به. إذن عندنا شيئين اثنين، الأمر الأول أنه يصل إلى جوف الإنسان، فمعنى أنه لو لم يصل إلى الجوف لا يكون مفطرا، لو تمضمض أو وضع طعاما في فمه ثم مجه هذا لا يسمى مفطرا، لأنه لم يدخل إلى الجوف، والجوف معناها معدة الإنسان حيث يصل الطعام ويغتذي به بدن الإنسان. والقيد الثاني أو الأمر الثاني أن يكون الجسم ينتفع به يغتذي به حتى لو لم يكن له فيه لذة، وإنما قلنا أن هذا هو الصواب، لأن القيدين الآخرين كل واحد أو الضابطين الآخرين كل واحد منهما يرد عليه ما ينقضه. فاللي قالوا العبرة بكل داخل يرد عليه مثلا الهواء، الهواء يدخل إلى بدن الإنسان، يتنفس ابن آدم ويجمع الهواء بفمه وأنفه يدخل إلى جوفه وليس مفطرا. البخار يدخل إلى جوف الإنسان والروائح الطيبة تدخل إلى جوفه ولا تفطره. إذن ليست القضية في كل ما يدخل، لابد من شيء آخر. اللي قالوا أنه لابد أن يلتذ به الجسم كذلك مشكل، لأن العلماء مجمعون على أن الذي يأكل الطين يفطر، مع أن الطين ليس فيه لذة، بل يضرب به المثل فيما لا لذة له، يقول لك كأنك تأكل التراب أو الطين، أليس كذلك؟ ومع ذلك هو مفطر، لأن الجسم ينتفع به، يأخذ منه ولو شيئا يسيرا وينتفع به. إذن لذلك كان أصح الضوابط عند العلماء أن يكون يدخل إلى الجوف ويغتذي به البدن. ولما نقول يدخل إلى الجوف معناها من كل طريق يدخل به إلى الجوف، سواء كان طريق معتاد ولا غير معتاد. وبذلك يتبين لنا حكم كثير من المسائل التي يختلف فيها الناس ويسأل الناس عنها، وربما هي من آثار تطور الناس في الطب والأمور التقنية ويقع فيها الخلاف. إذا رددناها إلى هذا الضابط تبين حكمها. فمثلا اختلف في الإبر، الحقن هذه التي يأخذها المريض، هل تفطر ولا لا تفطر؟ والراجح عند العلماء الذي عليه أئمة الفتوى كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، أنه يفرق بين ما ينتفع به البدن، ما يغتذي به البدن، وما لا ينتفع به. هي كلاهما يدخل إلى الجوف، لكن الإبر العلاجية التي تحقن تحت الجلد لمجرد علاج أو لإدخال نوع من المضادات الحيوية مثلا، المضادات التي يأخذها المريض، هذه لا أثر لها في تغذية البدن، إذن ليست مفطرة. ومن ذلك حقنة كورونا، هذه الأطباء يقولون إنها ليست مغذية، إذن لو أخذها إنسان هو صائم لا تفطره. لكن الحقن التي تحقن في الأوردة بحيث يتغذى منها الإنسان، الوريد يعني العروق المتصلة بقلب ابن آدم، الحقن المغذية التي تحقن في الأوردة هذه تفطر على الراجح. والأطباء يميزون الآن، لو ذهبت إلى أخذ حقنة وأنت صائم الطبيب أو مساعد الطبيب سيخبرك هل هي مغذية تفطر أو ليست مغذية فلا تفطر. بناء على هذا الضابط، فالتي تكون تغذي الجسم وينتفع بها هذه وصلت إلى جوف الإنسان وتغذى بها البدن، إذن هي في معنى الطعام والشراب فهي مفطرة، والأخرى ليست كذلك إذن لا تفطر. نفس الشيء المصل الذي يأخذه المريض ليعطى له، المصل اللي هو السيروم، هذا مفطر بلا شك، لأنه يدخل إلى الجوف وينتفع به الجسم. وكذلك القطرات التي توضع في الأنف، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا وضع قطرات في أنفه وكانت كثيرة بحيث أنها تصل إلى جوف ابن آدم فإنه يفطر. بخلاف منظار المعدة مثلا، بعض العلاجات تحتاج إلى أن يدخل الطبيب منظارا يصل إلى جوف الإنسان، إذا لم يكن مع ذلك المنظار شيء من الدهون اللي تغذي البدن، يكون منظار جاف، فهذا لا يفطر، لأنه ليس في معنى الطعام والشراب، لا ينتفع به البدن، ولو دخل فوصل إلى أبعد نقطة في معدة الإنسان لكن لا ينتفع به الجسم، إذن ليس مفطرا. لو وضع معه الطبيب دهونا ينتفع بها الجسم لتسهيل دخول هذا المنظار، ينتفع بها الجسم ويغتذي منها، يصير مفطر، لا لكون المنظار دخل، وإنما من أجل الدهون التي معه. وكذلك لو وضع قطرات في العين أو الأذن، أو وضع كحلا في العين وجد أثره في حلقه، لا تفطر على الراجح عند العلماء. لماذا؟ لأنها لا تصل إلى الجوف. الفقهاء قديما اختلفوا هل قطرة العين والأذن تفطر ولا لا تفطر، بناء على اختلافهم في كون ما يدخل من العين والأذن هل يصل إلى الجوف، بمعنى هل يوجد منفذ بين العين والأذن مع الجوف كما يوجد بين الأنف والجوف أو لا يوجد. الطب الحديث الآن التشريح المعاصر يقول لا يوجد منفذ بين العين والأذن وبين الجوف، فإذا هي مفطرة ولا غير مفطرة؟ ليست مفطرة. إن قال قائل أنا ربما أضع كحل في عيني وأجد ذوقه في حلقي، نقول هذا رشح وليس منفذا، فلذلك قطرة العين والأذن لا تفطر مطلقا، بخلاف قطرة الأنف إذا كانت كثيرة فإنها تصل إلى الجوف وتفطر. وش الفرق؟ هذه فيها منفذ للجوف فتصل، والأخرى ليست فيها منفذ إلى الجوف فلا تصل. إذن هذا هو ضابط ما يفطر مما يلحق بالأكل والشرب. ولذلك يصير عندنا بدل أن نقول الأكل والشرب نستعمل عبارة عامة سميناها فيما سبق، وذكرنا المصطلح الذي يعبر به أهل العلم في عن هذا المعنى اللي هو تعميم، ما هو؟ نعم، تحقيق المناطق. أحسنت، أين ذكرنا هذا؟ في أي مسألة سبق معنا وقلنا هذا يسمى تحقيق المناطق، سنحتاجه في الفقه فيما سيأتي. نعم أحسنت، ها؟ النوم، في النوم وفي الخارج من السبيلين. أحسنتم، ما شاء الله. إذن تحقيقا للمناط نقول المفطر الأول كل ما يصل إلى الجوف ويرتذي به جسم الإنسان، فأخرجنا بالقيد الأول ما لا يصل إلى الجوف أصلا كقطرة العين والأذن، وأخرجنا بالقيد الثاني ما يصل إلى الجوف ولا يرتذي به البدن مثل المنظار والغبار والبخار وغير ذلك، ومنه عند العلماء البخاخ اللوز هذا الذي يستعمل، أو بخاخ الربو، هذا ليس مفطرا لأنه مجرد بخار فقط، ولو وصل إلى الجوف لكن لا يرتذي به جسم الإنسان. نعم، المفطر الثاني اللي ذكره الشيخ رحمه الله هو القيء عمدا، لأنه قال عمدا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فقد أفطر، ومن قاء أو من ذرعه القيء فلا شيء عليه. فمن غلبه القيء إذا لم يبتلع شيئا منه، قد يغلبه القيء ويخرج إلى فمه ثم يرده، فهذا يفطر، لا لأن القيء غلبه بل لأنه ابتلع طعاما بعد أن وصل إلى فمه. لكن إذا لم يغلبه، لم يرجع منه شيئا وكان ذرعه، فلا شيء عليه، صيامه صحيح، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من قاء عمدا، كان يأكل طعاما يؤلمه في بطنه، له رخصة أن يقيء ليخرج المرض ويقضي يوما بدله. الثالث الحجامة، وهي مفطرة على مذهب الإمام أحمد وجماعة من علماء الحديث، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رجلا يحجم آخر في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم. صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، ولذلك قال به أحمد بن حنبل ومن معه، لكن مذهب جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، لأنه صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وقوله رخص فيه إشعار أنه إباحة بعد منع، لذلك كان أرجح القولين إن شاء الله أن حديث أفطر الحاجم المحجوم وإن كان صحيحا إلا أنه منسوخ، منسوخ بدلالة حديث أبي سعيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها، ولا يكون ذلك إن شاء الله إلا بعد منع سابق. لكن صح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل كنتم تحتجمون يعني في رمضان أو كنتم تكرهون الحجامة للصائم، قال لا إلا من أجل الضعف، يعني الحجامة تضعف الصائم. ولذلك من يقول من الفقهاء من أتباع الإمام أحمد إن الحجامة تفطر الصائم يلحقونها بالقيء عمدا في أنها إخراج لما فيه قوة البدن، يقولون إدخال الطعام والشراب هذا فيه تقوية للبدن مفطر، فكذلك إخراج ما فيه قوة للبدن اللي هو إخراج الدم بالحجامة أو إخراج الطعام بالقيء يفطر الصائم. لكن ما دام أن النصوص فرقت بينهما فتبنى الأحكام على النصوص ولا تبنى على هذه المعاني التي قد تقوى وتضعف. ولذلك قلنا إن الراجح إن شاء الله أن الفطر بالحجامة منسوخ وأن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن لما صح عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف يقال إن المستحب والأفضل للإنسان أن لا يحتجب في أثناء نهار رمضان لأمرين اثنين. الأمر الأول هو خشية الضعف لأنه قد يضعف نفسه عن إكمال الصيام، والأمر الثاني خروجا من الخلاف، ما دام خالف من خالف من الأئمة في أن الحجامة مفطرة للصائم وأنت يمكنك أن تحتجم في الليل أو يمكنك أن تحتجم بعد رمضان فالأفضل أن تجتنب. من احتاج إليها لعلاج واحتاج أن يحتجم وهو صائم فإن شاء الله على الراجح لا تفطره، لكن من كان في سعة واستطاع أن يتجنب الحجامة للصائم فالأفضل أن يتجنبها للأمرين اللذين ذكرا. وعلى القولين، على القول بأن الحجامة تفطر وعلى القول بأن الحجامة لا تفطر، أخذ الدم من أجل الأمور الطبية ليس مفطرا عند الجميع، لأنه قد يظن ظن يقول الذين يقولون إن الحجامة تفطر إذن أخذ الدم عندهم التبرع بالدم مفطر عندهم، يقول لا هم لا يلتزمون هذا لأنهم يفرقون بين الحجامة لما فيها من معنى خاص بها وبين أخذ الدم مطلقا، إذن أخذ الدم من أجل التداوي لا يفطر مطلقا، إما من أجل التداوي لحاجته هو إلى إخراج الدم أو لحاجة غيره من المرضى يتبرع له بالدم، كلاهما لا يفطر إن شاء الله. الرابع هو الإمناء، يقول بمباشرة، الإمناء معناها إخراج المني عمدا، وهذا لا شك أنه مفطر، والمقصود بمباشرة أي بغير جماع، فرق بينهما لأن إخراجه بالجماع له حكم آخر يختلف عن حكم الإفطار في الكفارة، لذلك فرق بينهما. إذن عندنا إخراج المني بجماع أو عندنا إخراج المني بغير جماع هو مفطر على الصحيح وإن كان فيه خلاف شاذ، لكنه مفطر على الصحيح. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لما ذكر فضل الصوم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا دل على أن الذي أمر الله جل وعلا به باجتنابه في قوله فالآن باشرهن ليس هو خصوص الجماع وإنما هو إخراج الشهوة بأي طريق كان، فهو مفطر على دلالة هذا الحديث، وكما قلت ليس فيه إلا خلاف شاذ وحكي فيه الإجماع، إذن الخلاف الذي فيه لا يلتفت إليه. الخامس هو الجماع يعني مع إنزال أو مع غير إنزال، وهذا يذكرنا بما مضى معنا في موجبات الغسل، فإننا ذكرنا النوعين، قلنا إخراج المني ولو من غير جماع وقلنا الجماع ولو من غير إنزال، هذا يتكرر معنا هنا، ولذلك يمكن أن نعبر بعبارة تجمعهما، نقول ما يوجب الغسل يوجب الفطر، ما يوجب الغسل يفطر الصائم، وهذا هو الصحيح في ذلك إن شاء الله. لكن بينهما فرق، أعني الجماع ولو من غير إنزال يفطر الصائم والذي قبله، والفرق بينهما هو الذي من أجله جعلهما الشيخ نوعان، وإلا فيما سبق كان يمكن أن نقول نوع واحد فنقول الجماع ما في معناه، يعني إخراج الشهوة مطلقا، لكن الشيخ فرق بينهما لمعنى، وهو قوله إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، هذا قاله استثناء من قوله في أول الكلام ومن أفطر فعليه القضاء فقط. فقوله عليه القضاء فقط يقصد بذلك من أفطر عمدا، لأن الذي يفطر أو يأكل شيئا من هذه المفطرات لعذر، هذا سبق معنا الكلام عليه وأنهم أقسام، والذي يأكلها عمدا أو يتناول شيئا منها عمدا لغير عذر هذا محل الكلام عليه هنا، والذي يتناولها سهوا أو جهلا سيأتي الكلام عليه فيما بعد. إذن الذي يتناول شيئا من المفطرات وهو صائم كم قسما؟ ثلاث أقسام: عمدا لعذر، وهذا اللي مضى معنا، وعمدا لغير عذر وهذا الذي نتكلم عليه هنا، وسهوا أو جهلا وهذا سيأتي. فإذا الشيخ جمع بين بيان المفطرات وما يترتب عليها وجعلها قسمين، أحد القسمين يترتب عليه قضاء فقط، وقوله فقط في مقابلة الكفارة ليس فقط بإطلاق، لأنه لو أراد فقط بإطلاق معناها أنه لم يعصي لا إثم فيه، لا يجب عليه توبة، ليس مراد الشيخ هذا. كونه إذا أكل شيء أخذ شيئا من المفطرات متعمدا انتهك حرمة رمضان متعمدا، هذا آثم بالإجماع، وقد انتهك حرمة رمضان وهو صيامه ثالث أركان ورابع أركان الإسلام، وهو جريمة من من من كبائر الذنوب. فقول الشيخ فقط لا يقصد أنه لا يجب عليه توبة واستغفار واستدراك بالحسنات، ليس هذا مراده، وإنما هو مثل الحصر الإضافي، يريد فقط باعتبار الكفارة، معناها المفطرات أو المفطر عمدا أحيانا يلزمه الكفارة القضاء فقط، وأحيانا يلزمه القضاء والكفارة. فالأربعة التي تقدمت وهي الأكل والشرب وما في معناها والحجامة على القول بأنها تفطر والقيء عمدا وإخراج المني بمباشرة أو بغيره، كل هذه إذا فعلها صائم متعمدا لغير عذر فإنه يأثم إثما عظيما، ويجب عليه مبادرة بالتوبة، ويترتب عليه وجوب القضاء، يعني أن يقضي يوما بدل ذلك اليوم الذي أفطره. أما لو كان فطره بجماع فيجب عليه إضافة إلى القضاء شيء آخر وهو الكفارة، وهي ما بينه الشيخ بقوله فيقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هي نفس كفارة الظهار التي ذكر الله في القرآن في صدر سورة المجادلة، فالذي يظاهر من امرأته يعني يقول أنت علي كظهر أمي، حرمها على نفسه كذبا وزورا، إذا رجع في هذا وأراد أن يلامس امرأته يلزمه الكفارة هذه اللي هي عتق رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهي واجبة على هذا الترتيب كما هي مرتبة في القرآن في كفارة الظهار. فكذلك من انتهك حرمة الشهر بما منعه الله جل وعلا منه من قربان امرأته فإنه يجب عليه الكفارة على هذا الترتيب: أن يعتق رقبة، وهذا الآن غير موجود أو يكاد يكون غير موجود، فينتقل إلى بدله وهو صيام شهرين متتابعين. لما نقول متتابعين معناها يصومهما من غير أن يتعمد الفطر، من غير أن يتعمد الفطر لغير عذر في يوم لا يجب فطره، هذا هو وجوب التتابع. فيخرج بقولنا لعذر من أفطر لغير عذر من أفطر لعذر، فإذا صام شهرين في بعد أن صام مثلا 20 يوم من الشهر الأول مرض فأفطر يومين أو 3 أيام، هذا لا يقطع التتابع. لو امرأة حاضت لا يقطع التتابع، لكن لو تعمد لغير عذر ومرض فإنه يقطع التتابع. وقولنا في غير يوم لا يجب صومه معناها لو كان جاء في أثناء الشهرين يوم يجب فطره، يوم عيد مثلا، يوم عيد، فإنه يجب عليه أن يفطر، وسيأتي أنه يحرم صوم يوم العيد، هذا لا يقطع التتابع. أما ما عدا هذا فإنه يقطع التتابع، ومعنى كونه يقطع التتابع معناه أنه يلزمه أن يستأنف شهرين آخرين. فلو صام شهر ونصف ثم أفطر يوما واحدا متعمدا ماذا يلزمه؟ يستأنف بداية شهرين آخرين، لأنها أمر عظيم، انتهك حرمة الشهر بمثل هذا فيلزمه الشهران المتتابعان. لما نقول شهرين كما نبهنا عليه في أحكام الزكاة المقصود شهران قمريان، ويكفيه أن يتابع الأهلة، فلو بدأ مع رؤية الهلال وانتهى مع رؤية هلال الشهر الثالث يصح ذلك، ولو كان فيهما 29 و28 أو 29 و30، وإن لم يصم مع الأهلة يصوم 30 يوم. إذا بدأ من وسط الشهر يلتزم 30 يوما، وإذا بدأ مع الهلال يجزئه ذلك على الراجح. حتى لو كان فيهما 29 كم يكون صام؟ 58، لكن يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إذن هذه هي كفارة المجامع في نهار رمضان. ومالك وأبو حنيفة يقول العلماء إنهما حققا المناط في الكفارة. إيش معنى حققا المناط؟ معناها قال إن الكفارة واجبة على من أفطر مطلقا، ليس على من أفطر بخصوص الجمع، لأن الحديث ورد في المجامع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة على هذا الترتيب. فجمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم مالك ومنهم الشافعي وأحمد يقولون إن الكفارة مختصة بهذا المفطر فقط كما ذكره الشيخ هنا، وهذا هو الأرجح القولين. لكن مالكا وأبا حنيفة عمم ذلك، قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة باعتبار أنه انتهك حرمة الشهر وليس باعتبار أنه انتهك بخصوص ذلك المفطر. هذا كما قلنا يسمى ماذا؟ تحقيق المناط. نعم، لكن الراجح عند العلماء ليس هذا، الراجح اختصاصه بهذا. لما؟ لأن هذا المفطر يختص بأشياء وأحكام لا تشاركه فيها المفطرات الأخرى، فتحقيق المناط هنا يشكل عليه أن الإلحاق هو إلحاق بفرق. الإلحاق وش يشترط فيه في الفقه؟ لابد أن يكون من غير فرق مؤثر. نعم، لابد أن يكون تساو بين الأصل والفرع، لا يكون هنالك فرق مؤثر. هنا كاين فرق مؤثر، ولذلك الراجح أنه مختص به. احنا لما كان المذهب السائد في بلادنا منذ القديم هو مذهب مالك، الجاري على ألسنة الناس أنه لما يفطر شخص ولو أفطر بأكل أو شرب يقول له صوم شهرين، يقول له صوم شهرين متتابعين، وهذا بناء على المذهب، وهو مذهب مالك ومذهب قوي له وجاهة في الدليل، إلا أن الأرجح خلافه، وهو أن الكفارة إنما تجب في المجامع فقط، ولا يعني هذا تهوين الفطر بغير هذا المفطر، بل هو أمر عظيم وانتهاك لحرمة شهر. ولو أمرناه بالقضاء فقط ووجوب التوبة لا يعني ذلك أنه قد أدى حق الله وانتهى الأمر الذي عليه، ليس هذا المراد، وقد ذكرنا هذا المعنى في قضاء الصلاة، وأن المقصود هو أن الله تعالى أوجب عليك أمرين، أوجب عليك إمساك في الصلاة، قلنا أوجب عليه أمرين، فعل الصلاة وفعلها في الوقت المخصوص، فإذا فات الوقت المخصوص بقي الواجب اللي هو فعل الوقت، بقي الواجب اللي هو أداء الصلاة ولو خارج الوقت، ويبقى الإثم في رقبته إلا أن يغفر الله له. فكذلك نقول هنا الله تعالى أوجب عليك صوم ذلك اليوم المخصوص، لم يجب عليك صوم يوم في أي شيء أي وقت من أوقات السنة شئت. لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن من أفطر يوم من رمضان لا يقضيه عنه صيام الدهر ولو صامه، وهذا صحيح، لأن الله تعالى أوجب عليك ذلك اليوم المخصوص. إذا قلنا مثلا أنه أفطر الخامس من رمضان عام 1422، هل يمكنه أن يستدرك هذا؟ هذاك اليوم 5 رمضان 1422 لا يتكرر أبدا الدهر، وهذاك اليوم الذي أوجب الله عليك صيامه، فإذا لو صام الدهر كله لن يستدركه، لأنه ضيع ما أوجب الله عليه، ويبقى الإثم في عنقه إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة فيغفر له إن شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم، هذا يدل على الحالة الثالثة من حالات الفطر اللي ذكرت سابقا، وهي أن يأخذ شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا. لما نقول ناسيا بمعنى أنه هو متذكر أنه هو يعلم أن هذا الشيء مفطر لكنه ينسى أنه صائم. ولما نقول جاهلا يعني أنه يعلم أنه صائم لكنه يجهل أن هذا الشيء يفطر الصائم. كان يأكل شيئا في, في, في, في الليل فيجد ألما في بطنه من النهار فيتعمد القيء وهو لا يدري أن القيء عمدا يفطر الصائم. أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا وهو لا يستحضر نسي أنه صائم. ما حكم هذا؟ حكمه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤثر في بطلان الصوم وأن صومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. ماذا سماه؟ سماه صوما. فدل على أن إمساكه بقية اليوم، هل حكمنا بفطره وألزمناه بقية إمساك بقية اليوم ونقول له تقضي يوما مكانه كما يقول بعض العلماء، ولا حكم بأن إمساكه بقية اليوم صوم صحيح؟ الثاني هو المراد. بعض العلماء يتأول الحديث يقول يفطر ويقضي يوما مكانه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه أي يكمل إمساك بقية يومه، لكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وقد سماه صوما، قال فليتم صومه، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتد بصيام ذلك اليوم صيام يوم كامل صحيح. ولهذا فالذي يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا أو يأتي بأي مفطر ناسيا أو جاهلا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان فإن صومه صحيح، والله تعالى قد أطعمه وسقاه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه الله وسقاه. نعم. فإذا هذا يدل على أن المفطرات التي سبقت الخمسة أو الأربعة، لأن الحجامة قلنا لا تفطر، إذن بقيت معنا أربعة، كلها يشترط فيها أن تكون عمدا ومع العلم والعمد، مع العلم والعمد، كما سبق معنا نظيره في مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة اللي قلنا قد يتكلم في الصلاة ينسى فيتكلم، إما لأنه ينسى أنه في صلاة أو لأنه لا يعلم أن الكلام في الصلاة مبطل لها. تبطل الصلاة ولا لا؟ لا تبطل. والمعنى هنا وهناك واحد، وهو أنه شيء من باب المنهيات فعله المتعبد في عبادته لعذر جهل أو نسيان فالمفسدة وقعت لا سبيل إلى رفعها. فالشرع قاعدته في هذا النوع من المنهيات أنه لا يؤثر في بطلان العبادة، كما سيأتي نظيره أيضا في محظورات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. نعم. هذا فصل أورد فيه الشيخ رحمه الله جملة من سنن الصيام وآدابه وهي أربعة. السنة الأولى تعجيل الفطر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومعنى تعجيل الفطر المبادرة بالإفطار مع مغيب قرص الشمس، فلا يستحب الإمساك احتياطا ولا طلبا لمزيد الأجر، لأنه سبق معنا في الكلام على حدود الشهر أن الله تبارك وتعالى حفظ العبادة من أن يزاد فيها في أولها أو في آخرها. فلا يشرع أن الإنسان الله تعالى تعبدنا بشهر ويجعل الفرض 40 يوما، فحفظت العبادة في أولها وآخرها من جهة الشهر، فكذلك حفظت هنا في أولها وآخرها من جهة اليوم. فيستحب تأخير السحور وهي السنة الثانية التي ذكرها الشيخ، فلا يمسك من نصف الليل مثلا، ويستحب المبادرة بالفطر فيكون قد أمسك اليوم فقط الذي أوجب الله تبارك وتعالى فيه الصيام، وسدت ذريعة المبالغة فيه والزيادة، ومد الصوم إلى وقت لم يتعبد الله تبارك وتعالى الناس بالإمساك فيه، كما أنه رأينا في الشهر أنه لا يشرع تقدم رمضان بصوم أو يوم أو يومين، وأنه يجب إفطار يوم العيد حتى لا يكون زيادة في الشهر لا من أوله ولا من آخره. اليوم أيضا لا يزاد لا من أوله ولا من آخره. فالسنة الأولى هي تعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير، أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معناها ما زالوا محافظين على السنة، محافظين على القدر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى فيه من غير الزيادة. وجاء في بعض الأحاديث أنهم إذا لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا الفطر إلى أن تشتبك النجوم. والرافضة اليوم من مذهبهم أن لا يفطروا حتى تشتبك النجوم، هذا دليل على أن الخيرية فيهم قد نزعت منهم الخيرية أو تكاد أن تنزع منهم، لأنهم من شر أو شر الطوائف المنتسبة إلى الملة مطلقا لما يتعبدون الله جل وعلا به من الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميهم بما برأهم الله منه. ولذلك تحقق فيهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير، أو لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الفطر إلى أن تشتبك النجوم. وهؤلاء يعاندون حديث الرسول ويخالفونها ويؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، فهي شهادة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانعدام الخيرية أو قلتها. فإذا قلنا تأخير الفطر هو تعجيل الفطر، المبادرة بالفطر مع مغيب الشفق، مع مغيب قرص الشمس. وهل ينتظر مغيب الشفق ولا لا ينتظر؟ الراجح والصواب أنه لا ينتظر مغيب الشفق، حتى لو كانت الحمرة موجودة فإن السنة أن يبادر بالفطر، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الآن أكثر الناس لا يفطرون مع رؤية الشمس، وإنما يفطرون بحسب الأذان. ولذلك إذا كان الإنسان لا يراقب الشمس، بمجرد أن يسمع المؤذن يشرع له أن يبادر بالفطر ولا ينتظر حتى يصلي. اللهم إلا إذا كان إنسان في مكان، قد يكون إنسان في بادية في مكان يرى الشمس، يرى الشمس وهي تغرب، فلا ينتظر الأذان. وهذا بعض الناس يجهلها، وهذا من الغرائب، من الناس من هو يشوف الشمس قد غربت ومع ذلك يقول لك لا، يدير المذياع ولا يدير في السفر وينتظر أذان المؤذن. هذا رأيناه، ولا شك أنه من الأخطاء، لا شك أنه من الأخطاء لما تكون في مكان في بر في بحر أو غير ذلك وتشوف غروب الشمس، المشروع أن تبادر بالفطر. وبالعكس لما تكون في مدينة وأمام الناس، وكثير من الناس قد يستنكرون أنك تدعي أن الشمس غربت، الشمس لا ترى، أنت جالس في المسجد، حتى لو كان يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت انتظر الأذان، لأنك لا ترى الشمس، والمفروض أن المؤذن يؤذن مع الغروب. والمبادرة بالفطر في ذلك الوقت وإن كان يغلب على الظن أن الشمس غربت وفيه ربما إحياء للسنة، لكن قد يكون فيه فتنة لبعض الناس، وقد يكون فيه تشويش على الصائمين. ولذلك نقول إذا رأيت قرص الشمس وأنت في سفر ولا في مكان في بيتك بحيث ترى غروب الشمس يشرع لك الفطر، ومن السنة أن تبادر بالفطر مع, مع, مع, مع الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من ها هنا، وإذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو وقت فطر الصائم. لكن إن كان يترتب عليه شيء لكونه في المسجد ولا ترى الشمس للناس، فلا ينصح أبدا بأن يفطر أمام الناس قبل أن يؤذن مؤذن، لما في ذلك من التشويش على الناس. أيضا من السنة تأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا ذكره الشيخ، فيه السنتان. السنة الأولى هي السحور نفسه، فمن السنة المحافظة عليه، فالله تبارك وتعالى شرعه لنا وأحبه، وهي أكلة مباركة تعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها. وكثير من الناس يتهاون فيها، يأكل في الليل أو قريب منتصف الليل ثم ينام ولا يستيقظ، حتى لو استيقظ لصلاة الصبح يكون ضيع سنة السحور. فالسنة الحرص عليها. ومن السنة أيضا تأخيرها، يعني تأخيرها إلى قرب طلوع الفجر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أو السنة الثالثة لذكر الشيخ: الفطر على تمر أو على ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب تمر الجيد الجديد، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، هذه السنة. فمن الأفضل أن الإنسان يتحرى أن يفطر بأحد هذه الثلاث أشياء، رطب أو تمر أو ماء، إن لم يجد أي شيء يأكله فمع الغروب أو بعد غروب الشمس مباشرة يكون تحققت له السنة إن شاء الله. وقول الشيخ رواه الخمسة المقصود به أصحاب السنن الأربعة مع أحمد، فأصحاب السنن الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا خرجوا الحديث يقال رواه أصحاب السنن، إذا زاد معهم أحمد اصطلح العلماء عليه بقولهم رواه الخمسة. السنة الرابعة اللي ذكرها هي ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، والجهل في زيادة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمقصود بهذه السنة حفظ الصوم، حفظ الصوم مما يجرحه وينقصه، لأنه سبق معنا في الكلام على حكمة الصوم أن الله تبارك وتعالى شرعه من أجل ما فيه من تحصيل التقوى، وأن الإنسان يتدرب به على فعل ما أمر الله جل وعلا به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولذلك فإن من الأمور المؤكدة في الصوم أن يحفظ الصائم جوارحه، وكان السلف رحمهم الله إذا صام أحدهم لزم المسجد، لأنه يعينه على حفظ بصره وعلى حفظ كلامه من حفظ لسانه من اللغو. فإذا كان الإنسان يصوم يدع الطعام والشراب اللي حرمت فقط في رمضان من أجل الصوم، ثم لا يتورع عن المحرمات الأخرى مثل الغيبة والنميمة وظلم الناس والسرقة وأكل المال بالباطل وإطلاق البصر في المحرمات وتتبع العورات، لا يترك هذه الأشياء، ما الفائدة من صيامه مع أن هذه الأشياء محرمة السنة كلها؟ إذن كأنه يترك ما يهوى ويفعل ما يهوى. ولذلك فإن من حقيقة الصوم أن الصائم يدع اللغو ويدع الجهل ويدع قول الزور والعمل به. قول الزور هي المعاصي القولية جميعا، والعمل به هي المعاصي العملية كلها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام القبيح اللي يكون من قبيل أمور الجماع ومقدماته وما يتعلق به والسباب والفحش، ولا يسخب يعني لا يرفع صوته ولا يشاجر الناس، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يتذكر صومه ويحفظ صومه. فحفظ الصوم من أعظم السنن المتعلقة به، ومن صام ولم يحقق هذا الغرض فكأنه لم يصم، فكأنه لم يصم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله تعالى لم يشرع لنا الصوم ليعذبنا بترك الطعام والشراب، بل شرع لنا الصوم ليهذبنا بالتقوى. فمن ترك طعامه وشرابه ولم يحصل الحكمة الصوم فكأنه لم يصم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اتفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. نعم، هذا الفصل ذكر فيه الشيخ رحمه الله أنواعا من الصيام غير صوم رمضان، فذكر فيه صيام النذر وصيام التطوع. أما صيام النذر فهو الذي أشار إليه بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا فيه الإشارة إلى صوم النذر، والمقصود بالنذر أن يلزم الإنسان نفسه، يعاهد الإنسان نفس يلزم نفسه بمعاهدة الله عز وجل على صوم، إما معلقا على سبب أو مطلقا. والمعلق على سبب حكمه أنه مكروه، كان يقول: إن شاف الله مريضي أصوم ثلاثة أيام، أو إن إذا ربح وليدي الباك أصوم أسبوعا، وهذا مكروه، وإن فعله يجب عليه أن يفي به. والنذر المطلق هو أن يلزم نفسه بالعبادة حتى لا يتكاسل عنها. معنى بعض الناس ربما يريد أن يتعبد بعبادة يصوم في النهار ولا يصلي في الليل أو يتصدق، لكن كثيرا ما يعرف من نفسه أنها تتساهل في غير الواجبات فيلزم نفسه بذلك، يقول لله علي أن أصوم هذا الأسبوع يومين، فيولي واجب عليه، إذا صار واجبا عليه لا يتساهل فيه، تولي نفسه لا تغالبه في الكسل، وهذا من فقه النفس، من فقه الإنسان في سياسته لنفسه لإقامتها على طاعة الله. وكان السلف يفعلونه، وأثنى الله تعالى عليهم في قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال السلف من المفسرين إنهم كانوا يلزمون أنفسهم العبادة ويوفون بها، وهذا يسمى عند العلماء النذر المطلق، ليس في مقابلة شيء، ليكون في المقابلة هذاك مكروه، ليكون في المقابلة مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنه يقول لله لا أصوم لك حتى تفعل كذا، يعني فيها مقايضة، يقايض الله تعالى بالعبادة، وإن كان جائز كما قلنا في الجملة ومكروه، لكن إن فعله يجب عليه الوفاء به. أما النذر المطلق فإذا كان يعلم من نفسه أنه يفي به ونذر فيما يقدر عليه فإنه مستحب في الجملة، لأن فيه عون على العبادة. إذا نذر أن يصوم صار ذلك الصوم واجبا في حقه ويجب عليه أن يصومه. يقول مثلا لله علي أن أصوم أسبوعا هذا الشهر، أو لله علي أن أصوم شهر شعبان كله من هذه السنة، فإنه يلزمه ذلك. لو مات قبل أن يصوم ذلك اليوم، قبل أن يدركه ذلك اليوم، قبل أن يدركه ذلك النذر الذي نذره، لا شيء عليه. لكن لو أدركه ولم يفي به، كان يقول لله علي إن شف الله فلان من أولادي أن أصوم أسبوع، ثم مات قبل أن يصوم وقد شفي ولده، أو يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام هذا الشهر ثم يخرج هذا الشهر ولم يصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والأصح عند العلماء أن هذا الحديث في صوم النذر ليس في صوم الفرض، معناه إذا كان عليه أيام من رمضان ثم مات يصوم عنه وليه؟ لا يصوم أحد عن أحد. النذر ليس كذلك، النذر جاري مجرى الدين، كأنه هذا الذي مات لشخص عليه دين، أنت تأخذ المال وتروح تعطي الدين لمن له عليه دين. النذر مثل هذا، الله تعالى له دين على هذا الشخص أيام يصومها عنه وليه، وليه يعني قريبه، ابنه أو أبوه أو زوجه أو غير ذلك من قرابته. وهذا أصح ما قيل في هذا الحديث. إذا قيل طيب من عليه صوم من رمضان يصام عنه ولا لا يصام عنه؟ نقول الصحيح أنه لا يصام عنه. كيف يفعلون إذا كانوا لا يصام عنه؟ نقول لها حالتين، حالة لا يلزمه شيء لا هو ولا أهله، وهذا الذي مرض مثلا في نهار رمضان فيكون أفطر يومين ثلاث أيام أربعة أيام ثم مات في رمضان، أو أنه عاش بعد رمضان لكن اتصل مرضه بوفاته، يعني عاش شهرين أو ثلاث أشهر بعد رمضان ولم يشفى بحيث يتمكن من القضاء، هذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الشخص عنده عدة من أيام أخر؟ ليس عنده، لأنه مات في رمضان، ولو كان أفطر عشرين يوم ثم مات لا شيء عليه. وهذا يسأل عنه الناس كثيرا، يقول لك الوالد أو الوالدة مريض في رمضان وأفطر عشرين يوم بعد مات، هو مات في رمضان لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. وكذلك لو عاش بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء، لم يشفى، اتصل مرضه بوفاته، لا يصام عنه ولا يقضى عنه أيضا ولا يطعم عنه. لكن إن أفطر أيام من رمضان ثم شفي بعد رمضان بحيث تمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فلو أفطر خمسة أيام من رمضان ثم شفي شهرا كاملا وبعد ذلك مات، كان يمكنه أن يقضي ولا لا؟ كان يمكنه أن يقضي في ذلك الشهر الذي شفي فيه، فلذلك صار القضاء في حقه واجبا، لكن لا يصام عنه، لأن الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد، ليس مثل صوم النذر ليجري مجرى الديون. فلذلك فالراجح عند العلماء ومذهب جمهورهم أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذا حكم صوم النذر وقضاء الصوم عن الميت. بعد ذلك الأحاديث التي ذكرها كلها أورد فيها أنواعا من صوم التطوع، والله تبارك وتعالى شرع لنا مع كل أركان الإسلام اللي هي العبادات العظام الواجبة، شرع لنا معها أنواعا من العبادات المستحبة من جنسها توسيعا لباب الخير، كما رأينا في نوافل الصلاة توجد أيضا نوافل الصوم ونوافل الصدقة ونوافل الحج والعمرة. الكلام هنا على نوافل الصوم، وهي أنواع، فمنها ما يشرع في السنة، ومنها ما يشرع في الشهر، ومنها ما يشرع في الأسبوع. فالشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من كل واحدة من هذه الثلاث، ذكر بعضها واقتصر على الأشهر والأكثر، لم يلتزم الاستيعاب كما هو معلوم من طريقته. فذكر أول ما ذكر صوم عرفة، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، فهذا من صيام السنة، فمن الأيام التي يشرع صيامها في السنة يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم الذي قبل يوم النحر، وهو يوم عظيم من أفضل الأيام عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وهذا فضل عظيم. ويستحب صومه لجميع المسلمين ما عدا الحاج في عرفة، لأن الحاج في عرفة يقف في عرفة من الزوال إلى الغروب، يستحب له الإكثار من الذكر والدعاء والإقبال على الله تعالى إقبالا تاما. صيامه في ذلك اليوم قد يضعفه عن واجب الوقت، عن عن عن عن عن عبادة الوقت، ولذلك يكون من فقه الصائم أن لا يصوم في ذلك اليوم، من فقه الحاج أن لا يصوم في ذلك اليوم، ولم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أفطر فيه جهرا أمام الناس حتى يقتدوا به، لأن الصائم إذا صام في ذلك اليوم يضعفه عما هو أولى. وهذا هو فقه صيام التطوع كله، أن لا يضعف الإنسان ولا يقعده عما هو به أولى. فبعض الناس ربما يتطوع بالصوم لكن تطوعه بالصوم يقعده عن ما هو أفضل، يكون مثلا مجتهدا في طلب العلم، إذا صام لم يستطع الاشتغال بالعلم كما يشتغل به في غير الصوم، أو يكون في جهاد في غزو، أو يكون في سفر يخدم نفسه وأهله، أو يكون في عمله يقتات لأولاده، وصوم النفل يضعفه عن هذه الأمور التي هي أفضل من الصوم، فإن صوم النفل هنا لا يكون مستحبا في حقه. من الذي يستحب له الصوم؟ الذي لا يضعفه الصوم عن ما هو أفضل، بحيث تقترن العبادات الأخرى مع الصوم ويجتمع في حقه فضيلة الصوم والعبادات الأخرى. وقد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على مشروعية أنواع من العبادة مع الصوم، يجتمع للإنسان الأمرين، غاز وصائم، مصل وصائم، متصدق وصائم، هذا هو الذي فيه الفضل. أما إذا كان الصوم يقعده ويضعفه عما هو أولى فلا يشرع، فلا يستحب له أن يصوم. ليس معناه أنه يكره، وإنما القضية فقه النفس في الصوم، متى يتعبد الإنسان بالصوم، وهذا فقه عظيم لا بد من أن يغتنمه الإنسان. يقابله فقه السلف اللي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل إلى بيته فيسأل عن الطعام، عندكم طعام؟ يقول لا، فيقول إني إذن صائم، يعني يستغل الصوم، لا يكلف شيئا، ليس فيه فعل شيء من الأشياء، مجرد إمساك عن الطعام والشراب لمن يقدر عليه. فإذا كان يقدر عليه فلا يفوت، لأنه يجتمع مع عبادات أخرى، يستطيع أن يصوم ويتعبد بأنواع العبادات الأخرى. فهذا فقه عظيم في الصوم، أن يجمع مع العبادات الأخرى أنواع، أن يجمع مع الصوم أنواع العبادات الأخرى. لكن في المقابل الصوم إمساك ليس فعلا، ولذلك هو في درجة دنيا إذا كان نفلا في مقابل العبادات الأخرى من صلاة وجهاد وعلم وغير ذلك. فمشروعية الصوم واستحبابه أن يكون مقوٍ لك على الأنواع الأخرى من العبادات، أو يكون لا يضعف عن الأنواع الأخرى من العبادات، تفعله لأنه لا يكلفك شيئا. أما إذا أقعد أو أضعف عما هو أولى منه فإنه لا يفعل، كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة. اليوم الثاني من أيام السنة يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يستحب صومه، والسنة لمن صامه أن يصوم معه تسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فسأل عنه فقيل إنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فما جاء العام القابل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت السنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر. النوع الرابع صوم يوم الاثنين، وهذا من صيام الأسبوع، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فهو يوم عظيم، وهو مع يوم الخميس اليومان اللذان تعرض فيهما أعمال الأسبوع، كما أن شعبان هو اليوم الذي تعرض فيه أعمال السنة، فلذلك يستحب صيام الاثنين والخميس في الأسبوع كما يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان. والنوع الخامس من أيام السنة أيضا صيام ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وفي رواية ستا من شوال، كان كصيام الدهر، لأنه الحسنة بعشر أمثالها، ويصوم رمضان فيه 30 يوم، يعني 300 يوم، إذا 300 يوم إذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها، كم بقي من أيام السنة؟ 60 يوما، 60 يوما اللي هي شهرين، يصوم 6 أيام كل يوم بعشر حسنات، إذن هي 60 يوما، تصير مجموع الأيام 360 يوم، كأنه صام الدهر كله. ولذلك من المستحبات ومن الغنائم الباردة صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، فيكون كأنه صام الدهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كلمة أتبعه أخذ منه بعض العلماء أنه يستحب في الست من شوال أن تكون بعد رمضان مباشرة، يعني يفطر يوم العيد لأنه يحرم صومه كما سيأتي، يفطر يوم العيد ثم يصوم مباشرة بعد العيد. قالوا ويستحب أيضا أن لا يفرق بينها، لأن صيامها متتابعة بعد العيد مباشرة أوفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، هذا هو المشهور في كلام أهل العلم وتوجيه المفتين. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من صام رمضان ثم أتبعه ستا وسكت، لو قال ثم أتبعه ستا يكون كلامهم صحيحا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مش قال، قال ثم أتبعه ستا من شوال، يعني بيّن أن الإتباع محله أن تقع في شوال، فمن أوقعها في شوال متفرقة أو غير متفرقة، في أوله أو في وسطه أو في آخره، فهو كله سواء في الفضل والأجر. لكن لا شك أن الذي يخاف أن يعرض له العارض، بعض الناس يخاف أن يعرض له ما يمنعه من الصوم، أو يكون معتاد للصوم في رمضان ومعتاد للصوم في أول شوال، يخاف أنه إذا أفطر أكثر شوال بعد ذلك يثقل عليه الصوم وربما يضيعه، فهذا يستحب له المبادرة. ورأينا بعض الناس من عادته أنه دائما يبقى متردد، لو كان يكون شوال فيه 30 يوم يصوم 6، وكان يكون فيه 29 يكون صام 5، هذا من آثار تأخر، مثل هذا يقال له يستحب لك، يعني يخلي حتى تقعد 6 أيام فقط، ويغفل عن أنه شوال قد يكون فيه 29 يوم، فيفوته الفضل، يعني وصام 5 أيام وما اداش الأجر. نعم، فلذلك من يخاف من نفسه هذا يستحب له أن يبادر. أما إذا أمن هذا فأول الشهر ووسطه وآخره مفرقا ومتتابعا كله سواء. آخر ما ذكره من هذا هو صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15، وتسمى أيام البيض هكذا بالإضافة، لا يقال الأيام البيض، لأن الأيام كلها بيض، كاين أيام مش بيضاء، يعني أيام سوداء، الأيام كلها بيض، هي أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، فتكون الليالي لما يكون القمر بدرا مكتملا تكون هذه الليالي بيضاء بإضاءة القمر لها، والله تعالى جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، فلذلك هي أيام الليالي البيض، ثم تحذف الليالي فتبقى على الإضافة، تبقى أيام البيض أي أيام الليالي البيض، فتقول يستحب صيام أيام البيض، لا تقول الأيام البيض، لأن الأيام كلها بيض كما قلنا، بيض جمع بيضاء، ماشي جمع، ليس جمع بيضاء. فإذا يستحب صيام 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، بمعنى هو يصوم 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام 30 يوم، فإذا كان يصوم 3 أيام من كل شهر معناها أنه صام الدهر كله، وإذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال معناها صام الدهر كله. فمن كان يصوم رمضان ويصوم 6 من شوال ويحافظ على 3 أيام من كل شهر يولي يصوم كل سنة مرتين، وهذا من فضل الله عز وجل وتوسيعه وتيسيره. بقي مسائل يسيرة لكن الوقت ضاق، فنديوها إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نستفتح بعدها كتاب الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.